إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم نحتفل ونحتفي بشيخ العربية بحق في هذا الزمان، بالعلامة الأديب أبي فهر محمود محمد شاكر، في هذه الدورة المباركة وفي هذا اللقاء 21 منها، نقرأ معا رسالتين من رسائل هذا العلم المحقق رحمه الله. أول هاتين الرسالتين رسالة بعنوان لا تسبوا أصحابي، والرسالة الثانية بعنوان أبصر طريقك. أما صاحب هاتين الرسالتين فهو العلامة الأديب المحقق حامل لواء العربية، المدافع عن تاريخ هذه الأمة عقيدة ولغة ورجالا، أبو فهر محمود محمد شاكر من آل أبي علياء، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولد رحمه الله بالأسكندرية يوم الاثنين في العاشر من المحرم سنة 27 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبوه شيخا جليلا من كبار علماء الأزهر، وأخوه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر. نشأ رحمه الله محبا لدينه ولغته التي نزل بها القرآن، فنذر نفسه للدفاع عنها وعن دينه الذي يعتز به جدا، الأمر الذي جعله يخوض كثيرا من المعارك مع أناس هاب كثير من أدباء عصره وعلمائه نزالهم. ومن هؤلاء على سبيل المثال، أو من المعارك التي خاضها على سبيل المثال، معركته مع أستاذه طه حسين حول قضية الشعر الجاهلي، حيث زعم الأخير أن الشعر الجاهلي منتحل مكذوب على لسان الشعراء من أمثال امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى، وكان أستاذا له في الجامعة، بل هو الذي شفع له لدخول الجامعة، فما كان منه رحمه الله إلا أن ترك الجامعة، ورد عليه بعد ذلك في ردود بلغت 12 مقالا في مجلة البلاغ، كانت ضمن ردود فيما يتعلق بكتابه المتنبي، وكانت هذه المقالات بعنوان بيني وبين طه حسين. وهذه المعركة الأولى. وأما المعركة الثانية فكانت مع سيد قطب، وكان رفيقه على حد قول سيد في أحد ردوده عليه، حيث هاجم سيد شيخه الرافعي بعد وفاته بعام واحد. في ذكرى وفاة الرافعي ما كان من سيد قطب إلا أن كتب مقالا وصف فيه شعر الرافعي بالجمود وعدم الإنسانية، وقال فيه قولا قبيحا. فما كان من شيخنا الشيخ محمود شاكر رحمه الله إلا أن انبر للدفاع عن شيخه، ثم تبع ذلك الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنهم، بعدما طعن فيهم سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية. فانبرى محمود شاكر كذلك للدفاع عنهم في مقالات بدأها بهذه المقالة التي معنا، وهي لا تسبوا أصحابي، وكان ذلك في سنة 1952. ثم توالت المقالات بعد ذلك إلى أن بلغت إلى 4 مقالات بين فيها الشيخ محمود شاكر رحمه الله ما ينبغي أن نعتقده تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك كيف يكون البحث والانتقاء من كتب التاريخ والسير التي نقلت لنا أحداثا عن المتقدمين. فما كان من سيد قطب إلا أن طعن في نية شيخ العربية، وأنه ما كتب ذلك من أجل الله، وإنما هو من أجل شيء في نفسه لا يعرف ما الذي غيره، إلى غير ذلك من الأمور التي تهرب بها عن الجواب والتراجع عما نسبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. المعركة الثالثة كانت مع لويس عوض. الشيخ شاكر رحمه الله ظل بعد معركته مع سيد قطب بفترة، ظل لا يشارك بمقالات وآراء فترة من الزمن، عكف على قراءة الكتب والتعلم، حتى بدأ لويس عوض سلسلة مقالات في جريدة الأهرام كان قد عين بها سنة 1964. في هذه المقالات تحامل على أبي العلاء المعري رحمه الله، ومن برى أحد للدفاع عن الشيخ المعري، فخرج كذلك الشيخ محمود شاكر من عزلته وانبرى للدفاع عنه، ورد عليه بأسلوب كشف عن علم غزير ومعرفة واسعة بالثقافة العربية والغربية. فقد كان الشيخ محمود شاكر بارعا ومتقنا للغة الإنجليزية بالذات، كان يحبها جدا مع محبته وإتقانه للغة القرآن، وكانت هذه الردود كذلك في مقالات متتابعة جمعت بعد ذلك في كتابه البارع أباطيل وأسمار، وفضحت مقالات الشيخ شاكر لويس عوض، حيث فر منها فرار الضباع من الأسد زاعما أن المعركة بينه وبين الشيخ شاكر معركة دينية، أنه ما يحارب إلا من أجل دينه، لأن لويس عوض كان نصرانيا. وكذلك سيد قطب ما استطاع أن يرد على الشيخ شاكر إلا أن اتهمه في نيته، وخرج الشيخ شاكر منتصرا كذلك في هذه المعركة. غير ذلك من المعارك التي تنبي عن رسالة هذا الرجل وهمته وهدفه الذي وضعه لنفسه، وكان مع كل ذلك فقيرا لا يبالي بشظف العيش وضيق ذات اليوم، كان رجلا انقطع للعلم والبحث والدرس، حتى خلف لنا تراثا عظيما، أي مع هذه الردود كذلك خلف لنا مؤلفات عظيمة وتحقيقات جليلة، على رأسها تحقيقه لتفسير الطبري. وهذا التحقيق وحده يكفي أن يكون في ميزان شيخ العربية رحمه الله، فهو مدرسة لمن أراد أن يتعلم فن التحقيق. حقق تفسير الطبري مع أخيه الشيخ أحمد شاكر، فكان الشيخ أحمد شاكر يحقق الأحاديث، وكل ما بقي يقوم به الشيخ محمود شاكر رحمه الله من تحقيق النص وكذلك الإحالات وكذلك تصحيح الخطأ الوارد وغير ذلك. كذلك كتابه المتنبي الذي ألفه ولم يتجاوز 26 من عمره، وهو الكتاب الذي حصل به على جائزة الملك فيصل. وفي هذا الكتاب تذوق شعر المتنبي، وظهرت فيه منهجيته في التحليل والتذوق ومدرسته المعروف. كتابه أباطيل وأسمار، وكذلك رسالة في الطريق إلى ثقافتنا التي لا غنى لطالب العلم على المعرفة أو عنها لمعرفة ما جرى وما يجري للعالم الإسلامي على يد المستشرقين والمنصرين، وهي الحرب التي استعاضت بها أوروبا وجعلتها بديلا عن الحروب الصليبية. وأنا ما قرأت كثيرا للشيخ محمود شاكر رحمه الله، بل أكاد أقول ما قرأت له كتابا كاملا إلا هذين الكتابين بسبب التخصص والحاجة إليهما في الدراسة الجامعية، كتاب أباطيل وأسمار وكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وهاتان الرسالتان، الكتاب والرسالة، تنبئان عن علم هذا الرجل وعن طريقة هذا الرجل في التأليف وفي التفكير وفي تناول قضايا العالم الإسلامي. كذلك حقق دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني وأسرار البلاغة كذلك وغير ذلك من الكتب. وأما مقالاته فقد جمعت في جمهرة مقالات محمود شاكر رحمه الله على يد تلميذه عادل جمال في مجلدين كبيرين، وطبع أو طبعتهما دار الخنجي. ومعنا من يستطيع أن يتكلم عن العلامة محمود شاكر حتى الصباح ولا يمل. والغرض من هذه المقدمة مجرد التعريف بهذا الشيخ الجليل، ثم بعد ذلك الدخول إلى هذه الرسالة. الرسالة التي معنا عنوانها لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. والسب الشتم، قال ابن فارس: السين والباء حده بعض أهل العلم، وأظنه ابن دريد، هكذا قال، أن أصل هذا الباب القطع، ثم اشتق منه الشتم. قال: ولا قطيعة أقطع من الشتم. قلت: فكأن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمهم قطع الصلة التي بينه وبينهم. وأما الصحبة لغة فتعني الملازمة والمعاشرة، فالصاد والحاء والباء أصل واحد كذلك يدل على مقارنة الشيء ومقاربته. والصحبة في اللغة تقع على القليل والكثير، وكذلك هي في الشرع، فلا نفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت لبعضهم الصحبة ولا نثبت للبعض الآخر الصحبة بسبب طول المدة، وإنما كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي، خلافا لأهل البدع الذين لا يثبتون الصحبة إلا بطول الملازمة، ويريدون بذلك أن يخرجوا أمثال معاوية وعمر بن العاص ممن أسلموا في عام الفتح أو متأخرة. وأما الصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به من الجن والإنس، فالجن منهم صحابة، ذكر بعضهم الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به من الجن والإنس ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقولنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أضبط من قول بعضهم رأى، ليدخل العميان أو العميان كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وهذه الجملة لا تسبوا أصحابي جزء من حديث رواه الشيخان، وسيأتي ضمن كلام المؤلف رحمه الله. رواه البخاري من حديث أبي سعيد، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وهذه الرسالة التي معنا اشتملت على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. أما المقدمة فقد بيّن فيها شيخ العربية فضل الصحابة الكرام في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفصل الأول فذكر فيه وجوب الإمساك عما وقع من الصحابة من زلل مغفور لهم فيه، وبين أنهم ليسوا معصومين. وأما الفصل الثاني فقد بين فيه حال بعض الكتاب وموقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث في ذكر طعونات سيد قط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن طعن فيهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأبوه أبو سفيان وهند وعمرو بن العاص رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والفصل الرابع في ذكر مناقبهم رضي الله عنهم وفي الذب عنهم، ثم ختم رسالته بنصيحة للكاتب وغيره ممن يخوض في هذا الباب. نسيت أن أقول توفي رحمه الله، توفي في العام 18 بعد 400,000 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حصوله على جائزتي الدولة التقديرية وجائزة الملك فيصل، فرحمه الله رحمة واسعة. الرسالة طويلة، وإن توقفنا فسوف نتوقف مع كلمة غريبة أو تعليق يسير حتى لا نطيل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حسب امرئ مسلم لله أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، حتى يخشع لرب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيع صلى الله عليه وسلم، فكيف غرب لسانه؟ نعم، فيكف غرب لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والغرب التمادي في الشيء والحدة فيه، كما جاء في العين للخليل. وأما الضراوة فهي اعتياد الشيء لا يكاد يصبر عليه، وهذا جاء في اللسان. والمراد هنا أن سيدا اعتاد سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشدة عليهم، فقال: فيكف غرب لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم علما لا يشوبه شك ولا ريبة أن لا سبيل لأحد من أهل الأرض ماضيهم وحاضرهم أن يلحق أقل أصحابه درجة، مهما جهد في عبادته، ومهما تورع في دينه، ومهما أخلص قلبه من خواطر السوء في سره وعلانيته. ومن أين يشك وكيف يطمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولا يداهن في دين، ولا يأمر الناس بما يعلم أن الحق على خلافه، ولا يحدث بخير، ولا ينعت أحدا بصفة إلا بما علمه ربه وبما نبأه. وربه الذي يقول له ولأصحابه، والذي جاء بالصدق وصدق به: أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه الآية قيل الذي جاء بالصدق جبريل عليه السلام، وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الذي جاء بالصدق من جاء بلا إله إلا الله، وهو جبريل كذلك، وصدق به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن عباس. وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء جميعا، وصدق به أقوامهم المؤمنون. وأول من يدخل في من صدق بما جاء به الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير البرية بعد الأنبياء رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق. وهذه الأقوال جميعها تأتلف ولا تختلف، فالتفسير هنا من باب التفسير بالمثال، وهي طريقة معروفة عند السلف. وكل هؤلاء المذكورون يدخلون في اللفظ العام الوارد في هذه الآية الذي، لأن الله تبارك وتعالى أشار إليه بصيغة الجمع فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكهذه الآية كذلك قوله تعالى في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن كثير رحمه الله: قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما الأحاديث فقد قال رحمه الله: ثم يبين صلى الله عليه وسلم عن كتاب ربه فيقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ثم يزيد الأمر بيانا صلى الله عليه وسلم فيدل المؤمنين على المنزلة التي أنزلها الله أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا مبلغ صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه في أحد من صحابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبأي لسان يعتذر يوم يخاصمونه بين يدي ربهم؟ وما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن خبر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الأحاديث بفضل أصحابه، فقال كما عند مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا الحديث يبين لنا أن المنهج الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمان لهذه الأمة، وأن الطعن فيهم هدم لهذا الدين وضياع للأمة، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهذا رواه الخطيب في الكفاية. وقال أحمد رحمه الله كما في البداية والنهاية: إذا رأيت رجلاً يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. فهذه الأحاديث وغيرها تبين لنا منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وما يقول، أي هذا الذي يطعن في الصحابة، ما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن خبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأين يفر امرؤ من عذاب ربه؟ وليس معنى هذا أن أصحاب محمد رسول الله معصومون عصمة الأنبياء، ليس معنى هذا أن أصحاب محمد رسول الله معصومون، وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون، والله يغفر لهم الزلات. وأما إجماعهم فهم معصومون فيه. أراد الشيخ هاهنا رحمه الله عصمة أفرادهم، فأفرادهم ليسوا بمعصومين، ولا أنهم لم يخطئوا قط ولم يسيئوا قط، وقد كان بعضهم يخطئ أيام نزول الوحي، ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف يطعن امرئ بعد ذلك في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهم لم يدعوا هذا، يعني العصمة، وليس يدعيه أحد لهم، فهم يخطئون ويصيبون، ولكن الله فضلهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتأدبوا بما أدبهم به، وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا، وذلك حسبهم، وهو الذي أمروا به، وكانوا بعد توابين أوابين كما وصفهم في محكم كتابه. فإذا أخطأ أحدهم فليس يحل لهم ولا لأحد من بعدهم أن يجعل الخطأ ذريعة إلى سبهم والطعن عليهم. هذا مجمل ما أدبنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بيد أن هذا المجمل، يعني الاعتقاد السابق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن هذا المجمل أصبح مجهولا مطروحا عند أكثر من يتصدى لكتابة تاريخ الإسلام من أهل زماننا. فإذا قرأ أحدهم شيئا فيه مطعن على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سارع إلى التوغل في الطعن والسب بلا تقوى ولا ورع، كلا، بل تراهم ينسون كل ما تقضي به الفطرة من التثبت من الأخبار المروية على كثرة ما يحيط بها من الريب والشكوك ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوبة على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ولن أضرب المثل بما يكتبه المستشرقون، ومن لف لفهم فهم كما نعلم، ولا بأهل الزيغ والضلال والضغينة على أهل الإسلام كصاحب كتاب الفتنة الكبرى وهو طه حسين وأشباهه من المؤلفين، بل سآتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين ربهم، يعني السيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، يقول: بل سآتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين ربهم المعلنين بالذب عنه والجهاد في سبيله، لتعلم أن أخلاق المسلم هي الأصل في تفكيره وفي منهاجه أو في مناهجه وفي علمه، وأن سمة الحضارة الوثنية الأوروبية تنفجر أحيانا في قلب من لم يحذر ولم يتقي بكل ضغائن القرن العشرين وبأسوأ سخائم هذه الحضارة المتعدية لحدود الله التي كتب على عباده. السخائم جمع سخيمة، وهو الحقد والضغينة. يقول: وبأسوأ سخائم هذه الحضارة المتعدية لحدود الله الذي كتب على عباده مسلمهم وكافرهم أن لا يتعداها أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وهند بنت عتبة ابن ربيعة أم معاوية رضي الله عنهم أجمعين. كيف يتكلم أحد الناس عنهم؟ عثمان سيد قطب طعن كذلك في ذي النورين عثمان رضي الله عنه، وجعل خلافته فجوة بين خلافة عمر وعلي رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل الثورة على عثمان من روح الإسلام، وأنها جاءت لتصحح مسارا معوجا. ماذا يقول سيد عن معاوية وأبي سفيان وهند وعمرو بن العاص من كتابه هو ومما سطره بيده؟ ولا نتجنى على القوم إذا تكلمنا عن أحد وإذا بينا عواره وما طعن به في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في دين رب العالمين، فإن لا نتجنى على أحد، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، يقول في تعليقي على النونية: لا يظنن أحد أننا نتجنى على القوم ونتهمهم بغير الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدق، فليقرأها من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم. لكن مع ذلك ننصح كل أحد ألا يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حبائلها ويغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار، لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه ولا تمكن منهما فهمه، فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكها، تبكيه نائحة الدوح على غصنها وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع، والذنب ذنبه هو حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة المأكل، وهبط إلى المزابل وأمكنة القضارة يتقمم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات. فإذا رجعت إلى ما كتبه وسطره سيد قطب بيده وجدت هذه الكلمات ما تراجع عنها عفى الله عنه. ماذا يقول سيد عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاوية؟ يقول: فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية، والملك العضوض هو الملك الشديد الذي فيه تعسف وعنف، قال: لم يكن ذلك من وحي الإسلام وإنما من وحي الجاهلية. ولم يكتفي سيد بهذا، بل شمل بني أمية جميعا فقال: فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، هذا تكفير، وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات، فهذا منه تكفير صريح لكل بني أمية بما فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني أمية. قال: ثم يذكر يزيد بن معاوية أخو معاوية بأسوأ الذكر، ثم يقول: وهذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية على الناس، مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام، دافع العصبية العائلية القبلية، وما هي بكثير على معاوية ولا بغريبة عليه. فمعاوية هو ابن أبي سفيان. وضع ألف خط تحت هذه الكلمة، ماذا يريد بقول معاوية هو ابن أبي سفيان؟ أي هو كأبيه في المكر والخداع وطلب الدنيا. وابن هند بنت عتبة، وهو وريث قومهم جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام، وهذا تكفير آخر. فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو منه ومنهم بريء. قال: ولسنا ننكر، سيد الذي يقول هذا، ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، إنما ننكر عليه أولا وقبل كل شيء إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي، يغلو في علي جدا وفي خلافته على حساب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تتعجب إن علمت أن الرافضة في إيران قد سموا شارعا من شوارعهم شارع الشهيد سيد قطب لطعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهم معاوية ها هنا بعدم الأخلاق في صراعه مع علي وفي سيرته في الحكم بعد ذلك. قال: إقصاءه كاملا، أي أقصى الحكم إقصاء كاملا لأول مرة في تاريخ الإسلام، فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده هي نفي العنصر الأخلاقي من سياسته نفيا باتا. ومما ضاعف الجريمة أن هذه الكارثة باكرت الإسلام، أي جاءت في مراحل الإسلام الأولى وفي بدء الإسلام، ولم تنقضي إلا 30 سنة على سننه الرفيعة. ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر وعلى أيدي عثمان ومروان. إذن قطب يعتبر أن الإسلام لم يطبق إلا في عهد الخليفتين فقط، في عهد أبي بكر وعمر، وأما بعد ذلك فهي جاهلية. ولذلك يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله في أحد ردوده على سيد قطب، يقول: أفي العقل شيء بعد ذلك هو أفسد معنى ومدخلا ومخرجا من هذه الكلمة الجائرة، من هذا الحكم المستأصل لدين هؤلاء الناس وأمانتهم وعلمهم؟ لأنه قال: ما طبق الإسلام إلا في عهد الخليفتين فقط. فما الذي فعله هؤلاء الخلفاء بعد خلافة أبي بكر وعمر؟ يقول الشيخ شاكر رحمه الله: أكفروا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله؟ أتركوا صلاتهم وأضاعوها وسهوا عنها؟ أمنعوا زكاتهم واحتجنوها فلم يؤدوا حق الله عليهم؟ أتركوا شهر صيامهم فأفطروه؟ أأبوا أن يحجوا إلى بيت ربهم قانتين مسبحين مكبرين؟ ثم قال بعد أن طرح أسئلة كثيرة: أي عاقل يستطيع أن يقول نعم في جواب سؤال واحد من هذه الأسئلة فضلا عن جميع الأسئلة؟ من من الناس ممن عنده إيمان يستطيع أن يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الخليفين؟ من يستطيع الخليفتين أن يتهم واحدا منهم بهذه الاتهامات؟ قلت: وهذا حال الخوارج في كل زمان قديما وحديثا، إنما يقاتلون من أجل دنيا ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، ويطعنون في السلطان ويخرجون على السلطان من أجل الدنيا. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: ما تقول في الخوارج؟ فقال الحسن: هم أصحاب دنيا. فعجب الرجل وقال له: من أين قلت بأنهم أصحاب دنيا والواحد منهم يمشي بين الرماح حتى تتكسر فيه؟ وهذا ما نجده الآن، يفجر نفسه ويلبس الحزام الناسف، فكيف يكون صاحب دنيا؟ فقال الحسن البصري خبير الفتن، قال: حدثني عن السلطان، هل منعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. وهذا حال الخوارج، ما يقاتلون السلطان إلا من أجل الدنيا، ما منع الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا صيام رمضان، ما منع شيئا من ذلك. فكذلك ها هنا سيد قطب لا يعتبر بخلافة إلا بخلافة أبي بكر وعمر، ويضم إليها خلافة علي. وأما من جاء بعد هؤلاء من ملوك المسلمين العظام فإنما هم كانوا في جاهلية جهلاء عيادا بالله. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله على لسان سيد يقول: ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر وعلى أيدي عثمان ومروان، على أيدي الملوك من أمية ومن بعدهم من بني العباس، بعد أن خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية وبني أبي. ثم قال: ومضى علي رضي الله عنه إلى رحمة ربه، وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. يقول الشيخ شاكر: وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية، فإنه أبشع ما رأيته. ثم يقول: فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته كانت تقف حاجزا أمام أمية، لقد انهار هذا الحاجز وانساح ذلك السد، وارتدت أمية طليقة حرة إلى وراثاتها في الجاهلية والإسلام. وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته، أي في سوء الأخلاق، وعلى رأسها عمرو بن العاص، قوم تجمعهم المطامع والمآرب، وتدفعهم المطامح والرغائب، ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. يقول الشيخ: وأنا أستغفر الله وأبرأ إليه. ثم قال: ولا حاجة بنا للحديث عن معاوية، فنحن لا نؤرخ له هنا، وبحسبنا تصرفه في توريث يزيد الملك لنعلم أي رجل هو، ثم بحسبنا سيرة يزيد لنقدر أي جريمة كانت تعيش في أسلاخ أمية على الإسلام والمسلمين. ثم ينقل خطبة يزعم أنها لمعاوية في أهل الكوفة، وهذه الخطب كلها التي ذكرها في ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة، بحثت عنها فلم أجد شيئا منها في كتب تاريخ المسلمين المعتمدة، بل هي كلها في كتب الرافضة. فنقل منها هذه الخطبة، والذي هو مثل سيد قطب كذلك العقاد له طعن شديد في بني أمية في كتابه سيد الشهداء الحسين بن علي، يطعن فيهم كطعن سيد، وسيد قطب كان يعظم العقاد جدا، وما دارت المعركة التي أدارها بعد موت الرافعي إلا من أجل العقاد. يقول: ثم ينقل خطبة يزعم أنها لمعاوية في أهل الكوفة بعد الصلح، يجيء فيها قول معاوية: وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين، ثم يعقب عليه مستدركا، والله تعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والله يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول عن معاوية: فيؤثر الوفاء بالميثاق للمشركين المعاهدين على نصرة المسلمين لإخوانهم في الدين. يقول ها هنا في تفسير هذه الآية: فيؤثر الوفاء بالميثاق للمشركين المعاهدين على نصرة المسلمين لإخوانهم في الدين، أما معاوية فيخيس بعهده للمسلمين. يقال خاس يخيس بوعده وعهده إذا نكث وأخلف، يقال خاس يخيس بوعده وعهده إذا نكث وأخلف. يقول: أما معاوية فيخيس بعهده للمسلمين، ويجهر بهذه الكبيرة جهرة المتبجحين. إنه من أمية التي أبت نحيزتها أن تدخل في حلف الفضول، ونحيزة الشيء طبيعته وطريقته، وتجمع على نحائز كما في اللسان. وحلف الفضول هذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة، وكالة لنصرة المظلوم. يقول: ثم يذكر خطبة أخرى لمعاوية في أهل المدينة، يقول فيها: أما بعد، فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم. ثم يعلق عليها فيقول: أجل، ما وليها بمحبة منهم، وإنه لا يعلم أن الخلافة بيعة الرضا في دين الإسلام، ولكن ما لمعاوية وهذا الإسلام، وهو ابن هند وابن أبي سفيان. يكررها مرة بعد مرة، يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ها هنا: وإنه لا يعلم أن الخلافة بيعة الرضا في دين الإسلام، هذا القصر لا يصح. فالخلافة وولاية الأمر لا تنعقد بالرضا فقط، وإنما تنعقد كذلك بالتغلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمعوا وأطيعوا له. قال: وأما معاوية بعد علي، فقد سار في سياسة المال سيرته التي ينتفي منها العنصر الأخلاقي. قال: فجعله للرشا، جمع رشوة، واللها وهي العطايا العظام، ومفردها لهوة كما في تهذيب اللغة. فجعله للرشا واللها وشراء الزمم، وليست الأمم، وشراء الزمم في البيعة ليزيد، وما أشبه هذه الأغراض بجانب مطالب الدولة والأجناد والفتوح بطبيعة الحال. ثم قال شاملا لبني أمية: هذا هو الإسلام على الرغم مما اعترض خطواته العملية الأولى من غلبة أسرة لم تعمر روح الإسلام نفوسها فآمنت على حرف حين غلب الإسلام، وهذا تكفير كذلك، وظلت تحلم بالملك الموروث العضوض حتى نالته، فسارت بالأمر سيرة لا يعرفها الإسلام. قال الشيخ شاكر: هذا ما جاء في ذكر معاوية، وما أطفى الكاتب من ذيوله على بني أمية وعلى عمرو بن العاص، وأما ما جاء عن أبي سفيان بن حرب فانظر ماذا يقول، وهذا نقرأه إن شاء الله بعد أذان العشاء. يقول سيد عن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان، ولا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، وهذا تكفير. وللأسف والله لا تتكلم مع واحد من هؤلاء ممن ينتسبون إلى هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، أو ممن يتعصبون لسيد قط، لا تجد عنده قبول للحق مهما بينت له من عوار الرجل. يعني لو تكلمنا بما قاله الشيخ ربيع يقولون: أنتم مداخلة تتحزبون وتتعصبون لشيخكم. بالأمس عرضت هذا الكلام، يعني هو رأى الرسالة في يدي فقال: رسالة من هذه؟ قلت له: هذه رسالة الشيخ العلامة محمود شاكر، وهو يعرفه ففرح بها جدا. فقال: عما تتحدث هذه الرسالة؟ قلت له: يرد على سيد قطب. فقال لي: في ماذا؟ في مسألة أدبية، ومدرس لغة عربية. قلت له: لا، في طعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل كما فعل بعضهم عندما حدثته يوما ما عن سيد قطب، أبى أن يقبل هذا الكلام إلا أن يكون مصورا بصوتي وصورة سيد قطب، وقال: لعل هذا الكلام مدسوس على سيد قطب. قلت: يا أخي هذا كلام مطبوع في مطبعة الشروق، المطبعة الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين. قال: ولم لا؟ عبد الناصر يستطيع أن يفعل كل شيء، أن يرغمهم على كتابة مثل هذه الأمور على لسان سيد قطب، وأبى أن يقبل الحق، مع أن هؤلاء يأخذون كل شاردة وواردة، كل خبر في أي أحد يصدقون. نعم. برضو مدسوس. يقول: وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين، وهذا كذب على أبي سفيان رضي الله عنه. يقول: فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، بينما يتظاهر بالإسلام، ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. وقد كان أبو سفيان يحلم بملك وراثي في بني أمية منذ تولى الخلافة عثمان، فهو يقول: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، وهذا كذب كذلك، لم يحدث، كان عليهم في كرة، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان: ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة، وما كان يتصور حكم المسلمين إلا ملكا حتى في أيام محمد، هكذا يقول. وأظن، نعم شيخ شاكر يقول: وأظن أنا أنه من الأدب أن أقول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقل صلى الله عليه وسلم. قال: فقد وقف ينظر إلى جيوش الإسلام يوم فتح مكة ويقول للعباس بن عبد المطلب: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فلما قال له العباس: إنها النبوة، قال: نعم إذن. يقول سيد: نعم إذن، وإنها لكلمة يسمعها بأذنه فلا يفقهها قلبه، فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك والسلطان. طبعا الشيخ شاكر يرد على كل هذا الكلام. قال: ثم يقول عن هند بنت عتبة أم معاوية: ذلك أبو معاوية، فأما أمه هند بنت عتبة فهي التي وقفت يوم أحد تلغوا في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. وهذا الخبر أولا لا يصح مع شهرته على الألسنة، أن هند رضي الله عنها بقرت بطن الحمزة وأكلت الكبد، هذا الخبر لا يصح. فالأخبار الواردة في ذلك كله ضعيفة مرسلة، وما جاء منها موصولا عند أحمد في المسند فهو ضعيف، لأنه من رواية عطاء بن السائب، والراوي عنه سمع منه بعد اختلاطه كما قال الألباني رحمه الله. هذه الرواية على شهرتها لا تصح. وانظر إلى سوء أدب هذا الرجل، كيف يتكلم عن هند رضي الله عنها يقول: تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. ونحن نعلم في عرفنا أهل مصر معنى هذه الكلمة اللبؤة التي نقولها بالعمية اللبوة، نعلم معنى هذه الكلمة. هكذا يصف أم معاوية خير ملوك الإسلام بشهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن معاوية قال: كان أسود الخلق، أي كان سيدا مطاعا مهابا سياسيا بارعا يصلح للملك. قيل له: فأبو بكر وعمر؟ قال: كان خيرا منه، ولكنه كان أسود الخلق، أي في الدهاء وسياسة أمور الناس على طول الفترة التي ملك فيها رضي الله عنه. قال: ولا يشفع لها، أي لهند، في هذه الفعلة الشنيعة حق الثأر على حمزة، فقد كان قد مات، وهي التي وقفت بعد إسلام زوجها كرها بعد أن تقررت غلبة الإسلام تصيح: اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه. قبح من طليعة قوم: هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم؟ يقول الشيخ شاكر يقول: هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم كاتب مسلم بمثل هذه العبارات الغريبة النابية، بل زاد: فلم يعصم كثرة بني أمية من قلمه، فطرح عليهم كل ما استطاع من صفات تجعلهم جملة واحدة براء من دين الله، ينافقون في إسلامهم ويفنون أو ينفون من حياتهم كل عنصر أخلاقي كما سمى. يقول: وأنا لن أناقش الآن هذا المنهج التاريخي، فإن كل مدع يستطيع أن يقول: هذا منهجي وهذه دراستي، بل غاية ما أنا فاعل أن أنظر كيف كان أهل هذا الدين ينظرون إلى هؤلاء الأربعة بأعيانهم، وكيف كانوا هؤلاء الأربعة عند من عاصرهم ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم. وأيضا فإني لن أحقق في هذه الكلمة فساد ما بني عليه الحكم التاريخي العجيب الذي استحدثه لنا هذا الكاتب، بل أدعه إلى حينه. والشيخ رحمه الله ناقشه في رده الثاني، وكان بعنوان ألسنة المفترين، وبين له كيف يكون النظر في كتب أهل التاريخ من أمثال تاريخ الملوك والرسل للإمام الطبري رحمه الله، فبين طريقة أئمتنا في كتبهم وفي كتابتهم للتاريخ، وبين أن هذه الطريقة جهلها أو تجاهلها قطب وأمثاله ممن أخذوا ما يحلو لهم من كتب التاريخ. وأما الطبري في كتابه تاريخ الملوك والرسل فقد ضرب الشيخ شاكر مثالا ذكر أن في هذا الكتاب ما يدل على صلاح يزيد بن معاوية، وفي هذا الكتاب ما يدل على فساده وفسقه. يقول: فماذا نصنع؟ الواجب علينا أولا أن ننظر في مقدمة هذا الكتاب لنعلم كيف كان علماؤنا يؤلفون في مثل هذا الباب في التاريخ. ماذا قال الطبري في مقدمة كتابه في التاريخ؟ يقول: ما فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، قال: فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من بعض ناقليه إلينا. فعادة هؤلاء أنهم كانوا ينقلون الأخبار بالأسانيد، والذي يريد أن ينظر بعد ذلك ينظر في هذه الأسانيد، إن صحت أخذ بها وإن لم تصح أعرض عنها. يقول: وإنما أدينا لذلك على نحو ما أدي إلينا. يعلق الشيخ شاكر على هذه الكلمة فماذا يقول؟ قال: إنما كان يفعل ذلك، يعني الطبرية وأمثاله، إنما كانوا يفعلون ذلك لأن الناس على عهدهم كانوا أهل دين وتقوى، لا يستحل امرئ منهم إلا من ضل أن يحتج في دين الله ولا في تاريخ الناس والحكم عليهم بخبر لا يعلم صدقه من كذبه. هذا كان حال الأولين وحال العلماء، أنهم لا يحتجون بخبر يعلمون كذبه في الحكم على الناس وكذلك في الكلام في دين الله. وأما من جاء من الخلف ممن فسدت عقيدتهم وفطرتهم كأمثال السيد وطه حسين والعقاد وغير هؤلاء، فإنهم كانوا ينتقون من كتب التاريخ ما يحلو لهم ويؤيد اعتقادهم ورأيهم، وهم يعلمون أن هذا لا يصح، لا يصح، أو قد يجهلون الطريقة التي كتب بها العالم هذا الكتاب. فيقول الشيخ شاكر ها هنا رحمه الله بعد أن بين هذه الطريقة التي صار عليها أئمتنا، في مقالة أخرى يقول: فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، سيذكر مناقبهم، أسلم عام القضية، وهذا هو العام الذي صد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وكان بسببه ما تم في صلح الحديبية. أسلم عام القضية ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وكتم إسلامه من أبيه وأمه. ولما جاءت الردة الكبرى خرج معاوية رضي الله عنه في هذه القلة المؤمنة التي قاتلت المرتدين. فلما استقر أمر الإسلام وسير أبو بكر الجيوش إلى الشام، سار معاوية مع أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فلما مات يزيد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأبي سفيان رضي الله عنه: أحسن الله عزاءك في يزيد. فقال أبو سفيان: من وليت مكانه؟ فقال: أخاه معاوية. فقال: وصلتك رحم يا أمير المؤمنين. وبقي معاوية واليا لعمر على عمل دمشق، ثم ولاه عثمان الشام كلها حتى جاءت فتنة مقتل عثمان، فولي معاوية دم عثمان لقرابته، ثم كان بينه وبين علي رضي الله عنهما ما كان. قال: ويروي البخاري أن معاوية أوتر بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال ابن عباس: دعه، فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في خبر آخر: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه أوتر بواحدة. فقال ابن عباس: إنه لفقيه، أو إنه فقيه. ابن عباس حبر الأمة، يشهد بالفقه لمعاوية رضي الله عنه، وسيد قط ينفي عنه الإسلام ويكفره. قال: وروى أحمد في مسنده عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر شعره بمشقص، وهذا الحديث أصله في البخاري. والمشقص نصل السهم، حد السهم إذا كان طويلا غير عريض. فقال معاوية رضي الله عنه قصر شعره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر شعره بمشقص قال فقلت لابن عباس ما بلغنا هذا الأمر إلا عن معاوية. فقال ابن عباس ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. قال وعن أبي الدرداء قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. قال وروى أحمد في مسنده عن أبي أمية عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده أن معاوية أخذ الإداوة وهي إناء من جلد صغير كالقربة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبو هريرة فبينا هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرتين مرة أو مرتين فقال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل. فقال معاوية فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وهذا ضعيف لا يصح للانقطاع بين جد عمرو بن يحيى بن سعيد ومعاوية رضي الله عنهم. قال وروى أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان قال هلموا إلى الغداء المبارك، ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وهذا الحديث جمع الألباني طرقه في بحث ماتع في الصحيحين وصححه، وكذلك الحديث الذي يأتي بعده. قال وروى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. فهذه مناقب معاوية رضي الله عنه، وغيرها كثير، فهو خال المؤمنين وهو بوابة أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالطعن في معاوية مبدأ الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يطعن في معاوية لابد أن يدلف بعد ذلك للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل سيء. قال هذا بعض ما قيل في معاوية رضي الله عنه وفي دينه وإسلامه. انظر إلى هذا الكلام الماتع الذي يحرك القلوب القاسية ويجعلها تعود إلى الحق وما عدا سيء. يقول فإن كان هذا الكاتب قد عرف واستيقن أن الروايات المتلقفة من أطراف الكتب تنقض هذا نقضا حتى يقول إن الإسلام بريء منه فهو وما عرف، وإن كان يعلم أنه أحسن نظرا ومعرفة بقريش من أبي بكر حين ولى يزيد بن أبي سفيان وهو من بني أمية، وأنفذ بصرا من عمر حين ولى معاوية فهو وما علم، وإن كان يعلم أن معاوية لم يقاتل في حروب الردة إلا وهو يضمر النفاق والغدر فهو له ما علم، وإن كان يرى ما هو أعظم من ذلك أنه أعرف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله الذي كان يأتيه الخبر من السماء بأسماء المنافقين بأعيانهم، قال فذلك ما أعيده منه أن يعتقده أو يقوله، أن يعتقد أنه أبصر حالا من النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه. قال ولكن لينظر فرق ما بين كلامه وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل آخر من أصحابه كما تكلم ابن عباس في حق معاوية. قال ثم ليقطع بنفسه ما شاء من رحمة الله أو من عذابه، ولينظر أيهما أقوى برهانا في الرواية، هذا الذي حدثنا به أئمة ديننا وأم هذا الذي حدثنا به أئمة ديننا أما انضمت عليه دفة كتاب من عرض كتب التاريخ كما يزعمون، ولينظر لنفسه حتى يرجح رواية على رواية وحديثا على حديث وخبرا على خبر، وليعلم أن الله تعالى أدب المسلمين أدبا لم يزالوا عليه مذ كانت لدين الله الغلبة حتى ضرب الله على أهل الإسلام الذلة بمعاصيهم وخروجهم عن حد دينهم واتباعهم الأمم في أخلاقها وفي فكرها وفي تصورها للحياة الإنسانية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولينظر أن له أن يعرف أن معاوية كان يعمل بوحي الجاهلية للإسلام، وأنه بعيد الروح عن حقيقة الإسلام، وأن الإسلام لم يعمر قلبه، وأنه خنق روح الإسلام هو وبنو أبيه، وأنه هو وعمرو بن العاص ومن على شاكلتهم لا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير، وأن في أسلاخ معاوية وبني أمية جريمة أي جريمة على الإسلام والمسلمين، وأنه يخيس بالعهد ويجهر بالكبيرة جهرة المتبجحين، وأنه ما لمعاوية وهذا الإسلام، وأنه ينفي العنصر الأخلاقي من سيرته ويجعل مال الله للرشا واللها وشراء الذمم، وأنه هو وبنو أمية آمنوا على حرف حين غلب الإسلام. أن له أن يعرف ذلك، هل يأتيه الوحي؟ قال: وأما أبو سفيان رضي الله عنه فقد أسلم ليلة الفتح. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زالت قراءتنا موصولة لهذه الرسالة القيمة: لا تسبوا أصحابي. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: وأما أبو سفيان رضي الله عنه فقد أسلم ليلة الفتح، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم، فقال له: والله إنك لكريم، فداك أبي وأمي، والله لقد حاربتك فلنعم المحارب أن كنت، ولقد سالمتك فلنعم المسالم أنت، جزاك الله خيرا. ثم شاهد الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقئت عينه في القتال، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجران. قال: ورسول الله لا يولي منافقا على المسلمين. وشهد اليرموك، وكان هو الذي يحرض الناس ويحثهم على القتال. وقد ذكر الكاتب فيما استدل به على إبطان أبي سفيان النفاق والكفر أنه كان يستبشر بهزيمة المسلمين في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، وهذا باطل مكذوب، وسأذكر بعد تفصيل ذلك أما قول أبي سفيان للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، قال العباس: إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذن. قال: فهذا خبر طويل في فتح مكة قبل إسلامه، وكانت هذه الكلمة نعم إذن أول إيذان باستجابته لداعي الله، فأسلم رضي الله عنه، وليست كما أولها الكاتب نعم إذن، وإنها كلمة يسمعها بأذنه فلا يفقهها قلبه، فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك والسلطان. يقول الشيخ: إلا أن يكون الله كشف له ما لم يكشف للعباس ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وأعوذ بالله من أن أقول ما لم يكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه. قال: وعن ابن عباس أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاثا أعطينهن، أي يطلبهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وذكر الثالثة وهو أنه أراد أن يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته الأخرى عزة بنت أبي سفيان، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ذلك لا يحل لي. رواه مسلم. أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها. قال وأما هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنهما فقد روي عن عبد الله بن الزبير، رواه ابن سعد في الطبقات، قال لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها، وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح فبايعنه، فتكلمت هند فقالت يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، لتنفعني رحمك يا محمد، إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كشفت عن نقابها وقالت أنا هند بنت عتبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بك. فقالت والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة، قال محمد بن عمر الواقدي لما أسلمت هند جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة، أي كسرته وشقته، وهي تقول كنا منك في غرور. قال وروى البخاري هذا الخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال فهل يعلم عالم أن إسلام أبي سفيان وهند كان نفاقا وكذبا وضغينا؟ لا أدري، ولكن أئمتنا من أهل هذا الدين لم يطعنوا فيهم، وارتضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضى إسلامهم. وأما ما كان من شأن الجاهلية فقل رجل وامرأة من المسلمين لم يكن له في جاهليته مثل ما فعل أبو سفيان أو شبيه بما يروى عن هند إن صح. قال وأما عمرو بن العاص فقد أسلم عام خيبر، هذا كان في السنة السابعة، وأما عمرو بن العاص فقد أسلم عام خيبر، قدم مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية إلى ذات السلاسل يدعو بليا إلى الإسلام. وبليا هذه هي قبيلة أم عمرو بن العاص، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في توليته عمرا بعد إسلامه بفترة قليلة، لأن هذا سيكون أدعى لدخولهم في الإسلام. فأمر عمرو بن العاص على سرية إلى ذات السلاسل يدعو بليا إلى الإسلام، ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان، فلم يزل واليا عليها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقره عليها أبو بكر رضي الله عنه، ثم استعمله عمر. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان، يعني هشاما وعمرا. وروى الترمذي وأحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يعني أنه بلغ منزلة عالية في الإيمان وفي تحقيق الإيمان، وسيد قطب يكفره. قال وروى أحمد في مسنده عن طلحة بن عبيد الله قال ألا أخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ ألا إني سمعته يقول عمرو بن العاص من صالح قريش، ونعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله. وهذا صححه الألباني في الصحيحة بشواهد. يقول الشيخ شاكر: فإذا كان جهاد عمرو وشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر، إذا كان كل ذلك لا يدل على شيء من فضل عمرو بن العاص ولا تدل على نفي النفاق في دين الله عنه، فلا ندري بعد ما الذي ينفع عمرا في دنياه وآخرته. ولست أتصدى هنا لتزييف ما كتبه الكاتب من جهة التاريخ ولا من جهة المنهاج، ولكني أردت كما قلت أن أبين أن الأصل في ديننا هو تقوى الله وتصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا لعانين ولا طعانين ولا أهل إفحاش ولا أصحاب جرأة وتهجم على غيب الضمائر، وأن هذا الذي كانوا عليه أصل لا يمكن الخروج منه لا بحجة التاريخ ولا بحجة النظر في أعمال السابقين للعبرة واتقاء ما وقعوا فيه من الخطأ. ولو صح كل ما يذكر مما اعتمد عليه الكاتب في تمييز صفات هؤلاء الأربعة وصفة بني أمية عامة لكان طريق أهل الإسلام أن يحملوه على الخطأ في الاجتهاد من الصحابي المخطئ، ولا يدفعهم داء العصر أن يوغلوا من أجل خبر أو خبرين في نفي الدين والخلق والضمير عن قوم هم لقرب زمانهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أهل الإسلام بأن يعرفوا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا من دين الله ما لم يعلمه مجترئ عليهم طعام فيه. وأختم كلمتي هذه بقول النووي في شرح مسلم: اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال القاضي: سب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا مذهب الجمهور أن يعذر ولا يقتل. وقال بعض المالكية: يقتل. قال: وأسد النصيحة لمن كتب هذا وشبهه أن يبرأ إلى الله علانية مما كتب، وأن يتوب توبة المؤمنين مما فرط منه، وأن ينزه لسانه ويعصم نفسه ويطهر قلبه، وأن يدعو بدعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: من أجل هذا أقول إن خلق الإسلام هو أصل كل منهاج في العلم والفهم، سواء كان العلم تاريخا أو أدبا أو اجتماعا أو سياسة، وإلا فنحن صائرون إلى الخروج عن هذا الدين، وصائرون إلى تهديم ما بناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جعل تاريخ الإسلام حشدا من الأكاذيب الملفقة والأهواء المتناقضة، والعبث بكل شيء شريف ورثنا إياه. نعم. وصائرون إلى تهديم ما بناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جعل تاريخ الإسلام حشدا من الأكاذيب الملفقة والأهواء المتناقضة، وإلى العبث بكل شيء شريف ورثنا إياه. رحمة الله لهم وفتح الله عليهم ورضاه عن أعمالهم الصالحة ومغفرته لهم ما أساءوا، رضي الله عنهم وغفر لهم وأثابهم بما جاهدوا وصبروا وعلموا وعلموا. وأستغفر الله وأتوب إليه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي معنا سؤالان كما هي العادة. السؤال الأول: أذكر ثلاثة من المعارك التي خاضها الشيخ محمود شاكر، مع من وما هي هذه المعارك؟ تفضل شيخ جمال، بس ما تطولش الله يكرمك. المعركه الاولى معركه مع طه حسين في مساله ان الصحابه واهل الاسلام نحلوا اهل الجاهليه اشعارهم، وان الشعر الجاهلي كله منحول وتبديله لكلام المستشرق اليهودي مانديبيوس. المعركه الثانيه معركه مع السيد ضرب على محورين، لما طعن في الرفعي قال ان الرفعي مش قديم اصلا وانه مغلق الطبع وما او كده، دي كانت معركه اثنين. المعركه الثانيه لما دي كانت سنه 38، المعركه الثانيه لما تكلم على الصحابه رضي الله عنهم واللي انت حضرتك ذكرته. المعركه الثالثه معركته مع لويس عوض لما كتب عن ابي العلاء المعري في عشاء الغفران اللي هي سماها على هامش الغفران. وطبعا طعن للمعري، هو ما كانش طعن بمعنى طعن، هو كان بمعنى جهل، كان بيقمن اي شيء. وفي الاخر طبعا حكم احكام لانه ما عرفش يقرا اساسا شعر المعري. نعم. في معركة تانية مع واحد كان اسمه محمد علي البيومي لما دافع عن السيد قطب، في معركة مع علي الطنطاوي، وعلي الطنطاوي رجع اعتذر. نعم نعم، جزاك الله خير يا شيخ. احنا معنا اخوة افاضل يعني على علم واسع بالشيخ محمود شاكر، يعني انا اخونا اليوم اخونا ابو عائش محمود صدقي صلى الله ان يحفظه. طيب السؤال الثاني، اذكر ثلاثة من الكتب التي حققها او الفها الشيخ محمود شاكر. تفضل. نعم. رسالة في الطريق الى منطقتنا، وتحقيق على دلائل الاعجاز واسرار البلاغه. نعم. وبطير واصمار. جزاكم الله خير. السؤال الثالث، ما الخطا الذي اخطاه سيد قطب وغيره ممن سار على منهاجه في تناول الاحداث التي ذكرتها كتب التاريخ؟ الخطأ الذي أخطأه سيد قطب جاهلا أو متعمدا، ومن سار على منواله كطه حسين والعباس العقاد في تناوله للأحداث التي ذكرتها كتب التاريخ. عدم الرجوع لكتب السنة. أنت لسه جاي. ها. تفضل سيدنا شيخ محمد. سوء فهم المنهج رواية التاريخ. ما هو هذا المنهج؟ منهج رواية التاريخ أنه من حالك مخبرك. نعم. يسوق الإسناد وأنت تحكم على الإسناد. جزاكم الله خير. أما هؤلاء؟ أما هؤلاء فإنهم كل ما رأوا كتب التاريخ صحيح. نعم، وينتقون منه حسب أهوائه. جزاكم الله خير. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة.